أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الجواب: الإرادة الكونية هذه تتعلق بتوحيد الربوبية، والإرادة الشرعية هذه تتعلق بما شرعه الله جل وعلا. وإرادة الله الكونية هذه لا يتخلف مرادها، الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها. أما بالنظر إلى الإرادة الشرعية فقد يتخلف المراد، ولهذا الله جل وعلا أراد من جميع الخلق، أراد من جميع بني آدم، أراد منهم الانقياد للرسل الذين قاموا بتبليغ الكتب عن الله جل وعلا. ونتيجة لذلك من حيث التطبيق انقسم الناس إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة عامة، وأمة الدعوة داخلة في الإرادة الكونية. أما أمة الإجابة فهؤلاء أراد الله منهم شرعا ودينا، ووقع أيضا، وإلا فقد أراد الله من جميع الناس أن يؤمنوا بالرسل وأن يعملوا بالكتب، كل في حدود ما كلف به. ولكنهم انقسموا كما ذكرت: أمة استجابت لله ولرسله، وقسم آخر هذا لم يقبل ما أرسل الله من الكتب على ألسنة الرسل. وبالله التوفيق.